تكلمنا بالأمس عن توقيت نزول القرآن ومتى نزل وكيف تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيات الوحي. ويلزم اليوم إعادة الدرس بأسلوب مختصر موضح لبعض النقط اللي قد تكون أشكلت على البعض بالأمس. أولا يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن فقد نزل القرآن في شهر رمضان. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن فقد خصصت ليلة القدر من شهر رمضان لنزول القرآن فيه. وهنا قال العلماء أربعة أقوال. القول الأول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت يسمى بيت العزة، ونزل القرآن جملة في ليلة القدر. والقائلون بهذا اختلفوا في نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الأرجح أنه نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل به جبريل بعد ذلك من بيت العزة منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة الرسالة، والتي هي 23 سنة على أرجح الأقوال، وهناك قولان آخران أنه في 20 سنة أو في 25 سنة طبقا لما اختلفوا فيه في مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل البعثة. هذا هو الرأي الأول وهو أرجح الأقوال. الرأي الثاني أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا في كل عام، ينزل جزء إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، هذا الجزء هو المقرر نزوله خلال السنة، ويبقى نزل القرآن في 23 ليلة من ليالي القدر، أو 20 أو 25 حسب الخلاف، وإحنا قلنا إن الأرجح إنه 23 سنة، يبقى نزل كل سنة في ليلة القدر القسم اللي حيوحى به في هذه السنة، ثم نزل جبريل خلال السنة بما نزل في ليلة القدر السابقة، ويخلص قرآن هذه السنة، ثم ينزل في ليلة القدر ما تقرر نزوله في العام القادم، ويبتدي جبريل ينزل به برضه منجما في هذه السنة طبقا للحوادث والوقائع وإلى آخر. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث أنه لم ينزل إلى السماء الدنيا مطلقا، وإنما بدأ نزوله في ليلة القدر، في ليلة القدر. وأول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن طريق جبريل، ثم بدأ نزوله بعد ذلك على 23 سنة، ويبقى هو نزل من البداية كده منجما وما نزلش جملة واحدة خالص لا إلى السماء الدنيا ولا إلى الأرض، وإنما ابتداء نزوله هو في ليلة القدر ثم استمر الإنزال إلى أن انتهى إنزال القرآن على 23 سنة. ده الرأي الثالث. في رأي رابع يمكن ما قلتوش امبارح، وهو أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة فحملته السفرة الكرام البررة، نزل إلى صحفهم فحملوا وهم نجموه على جبريل في 23 ليلة من ليالي القدر، وجبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. يبقى إما أن جبريل هو اللي نزل به إلى السماء الدنيا وأملاه على السفرة جملة واحدة، وإما أن السفرة أملوه على جبريل في 23 ليلة من ليالي القدر ونجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. إما هو أملى السفرة الكرام وإما السفرة الكرام هم اللي أملوا على جبريل، ودي أربع أقوال أرجحها وأصحها أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة وإلى صحف السفرة الكرام البررة أملاه عليهم جبريل، ثم نزل جبريل بالقرآن من السماء الدنيا بعد ذلك على 23 سنة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أن العلماء اتفقوا على أن كلام الله تبارك وتعالى منزل، واختلفوا في كيفية الإنزال. هم متفقون على أن كلام الله منزل لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه العزيز، فهم متفقون جميعا على أن الكلام منزل. اختلفوا في معنى الإنزال. ليه؟ لأن الإنزال من حيث اللغة له معنيان. المعنى الأول الإيواء، ومنه المنزل لأنك تأوي إليه، هذا هو المعنى الأول الإيواء. المعنى الثاني التحريك من علو إلى أسفل، وكلا المعنيين لا يتحقق في الكلام، سواء الإيواء أو التحريك هذا المعنى لا يتحقق في الكلام. إذن فهو مستعمل في الكلام استعمال مجازي، استعمال مجازي، وبالتالي القرآن هو كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، وهو قائم بذات الله تبارك وتعالى معنى، وإنزاله إيجاد الكلمات والحروف التي تعبر عن هذا المعنى وإثباتها في اللوح المحفوظ. الرأي الثاني أن القائم بذات الله تبارك وتعالى ليس المعنى فقط بل الحرف والكلمة أيضا واللفظ، وبالتالي إنزاله المعنى المجازي بقى هو إثباته في اللوح المحفوظ، لكن الكلام قائم بذات الله لا يقبل الانفصال والافتراق بالحلول والانتقال في الأوراق، فالإنزال بمعنى الإثبات في اللوح المحفوظ. وبدأ الكلام عن كيفية تلقي جبريل للوحي. مادام الكلام بقى لا يتحقق فيه المعنيين اللغويين اللي هو الإيواء أو التحريك لكلمة إنزال، فقرر العلماء ان المعنى يبقى واحد من اثنين. اولا المعنى الاول هو اظهار القراءة، اظهار القراءة، لأنه إذا أثبتت الحروف والكلمات الدالة على المعنى فذاك إنزال وإظهاره بقراءته. المعنى الآخر في شأن الإنزال أن الله تبارك وتعالى ألهم جبريل كلامه وهو في السماء وهو عال من المكان وأقرأه إياه فأداه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. الله تبارك وتعالى ألهم جبريل كلامه وأفهمه إياه أقرأه إياه وهو في السماء وهو عالم من المكان فأداه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. وبعدين قالوا طيب اللي نزل بيه جبريل بقى على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فيها أقوال هنقولها وبعدين نقول ما هي أو ما هو أصح الأقوال. قالوا أن الله تبارك وتعالى أسمع جبريل الكلام وأفهمه إياه ونزل به جبريل فأداه كما سمعه ويصبح حين الإنزال هو تحرك الملك من علو إلى أسفل، مش الكلام، الملك هو اللي بيتحرك من علو إلى أسفل. قالوا بقى أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل القرآن بالمعنى ونزل جبريل فأداه باللغة العربية وأملاه على السفرة الكرام باللغة العربية فهم يقرؤونه بالعربية ونزل هو به على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. يبقى الكلمة والحرف هو تعبير جبريل عن المعنى الذي أوحي إليه. ترى الرأي الثاني أنه جبريل أوحي إليه المعنى فأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى بلفظ العربي باللغة العربية. ليه؟ الرأي التالي. الرأي الثالث أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل القرآن باللفظ وبالكلمة فأداه جبريل باللفظ وبالكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والكلمة كما أقرأه جبريل، وده أصح الأقوال. الكيفية أصح الكيفيات في تلقي جبريل للوحي بقى، أصح الكيفيات هو القول القائل أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوحي من وحيه ما يشاء تكلم بالوحي فرجفت السماوات رجفة شديدة فصعق من فيها من الملائكة بما فيهم جبريل فأول من يرفع رأسه من السجود لأنهم صعقوا وخروا سجدا لأن السماء رجفت رجفة شديدة من شدة الخوف فصعق الملائكة وخروا سجدا فأول من يقوم من سجوده ويرفع رأسه جبريل فيوحي الله تبارك وتعالى إليه ما يشاء فيتلقاه جبريل ويتلقفه تلقفا روحانيا من الله فينزل به من سماء إلى سماء وكلما مر على سماء سأله أهلها ماذا قال ربكم قال الحق. وهذا مؤيد بقول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بعد كده كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل؟ طريقة من اثنتين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورته البشرية إلى صورة ملكية فتلقى من جبريل، أو انخلع الملك من صورته الملكية إلى صورة بشرية فنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اتفق على أن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، وهذا أرجح ما قيل وأقربه إلى المنطق والعقل. ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم بالكلمة وباللفظ وبالحرف تلقفه جبريل من الله تبارك وتعالى تلقفا روحانيا، ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إليه بالكلم وبالحرف وباللفظ كما سمعه وحفظه، فأداه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، وهذا القسم هو القرآن. ولذلك لا يجوز أن يقال قال الله تبارك وتعالى ما معناه، لا يصح مطلقا أن يؤدى القرآن بالمعنى، بل لابد من أدائه بالكلمة وباللفظ وبالحرف. فأداه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، وهذا القسم هو القرآن. ولذلك لا يجوز أن يقال قال الله تبارك وتعالى ما معناه، لا يصح مطلقا أن يؤدى القرآن بالمعنى، بل لابد من أدائه بالكلمة وباللفظ وبالحرف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل أن يا جبريل قل لمحمد كذا وكذا وكذا وكذا، فتلقف جبريل هذه الأوامر أو هذا الوحي من الله تبارك وتعالى تلقفا روحانيا وأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. فأداه جبريل أو أداه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ من عنده، وهذا القسم هو السنة. ولذا جاز رواية السنة بالمعنى، جاز رواية السنة بالمعنى، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو اللفظ والنص. وجاز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى أن الإنسان يجب أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل حين وآن، كما يجب على الإنسان أن يحسن أخلاقه مع الناس برهم وفاجرهم، كما أن الإنسان غير معصوم من الخطأ، فإذا وقع في خطأ فعليه أن يتبع الخطأ بالعمل الصالح يمحوه. إذن فأنت قد أديت الحديث بالمعنى، أجاز العلماء ذلك. يبقى اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي قسمان: قسم نزل بالحرف وباللفظ وبالكلمة وهو القرآن ولا يجوز أداؤه بالمعنى أبدا، وقسم نزل بالمعنى وأداه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وهذا هو السنة ويجوز رواية السنة بالمعنى. وضحت؟ دي أصح إيه وأرجح الأقوال. طيب القرآن بقى نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، قالوا نعم نزل كذلك، وده اللي هو أرجح الأقوال أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر حتى يحوز النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنزال كتابه جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل والكتب السابقة جملة واحدة، فهو إعلان من الله تبارك وتعالى إلى أهل السماوات العلى أن هذا هو آخر كتاب نزل على خاتم المرسلين لأشرف الأمم، فهو تشريف لبني آدم، بيان لرحمة الله تبارك وتعالى بهم وعنايته بالناس، أيضا بيان لفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة في نزول القرآن منجما ومفرقا فهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الأمران إنزال الكتاب جملة واحدة كالكتب السابقة، وإنزال الكتاب منجما ومفرقا. والحكمة في إنزال الكتاب منجما بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها تفضيل وتشريف وأمور. أولها يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى لما سألوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأنبياء السابقين كانوا يقرؤون ويكتبون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلزم أن ينزل القرآن عليه منجما حتى يتمكن من حفظه واستيعابه وفهمه وما إلى ذلك. أيضا طالما نزل القرآن منجما إذن فقد نزل جبريل مرات ومرات، في كل مرة ينزل جبريل يتجدد العهد بالسماء ويتجدد اللقاء بجبريل، ويحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من السرور والانشراح ما لا يوصف بلقائه بجبريل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، دليل على سعادته وسروره بتلقي جبريل. ولما كان جبريل يتأخر عنه قليلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويتربص ويتمنى نزول جبريل، حتى أنه في مرة من المرات قال لقد شغلتنا أو تأخرت علينا أو إلى آخره، فرد عليه جبريل وقال له وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فنزول جبريل كتير بالقرآن، ودي ميزة انه ينزل القرآن منجم، ان جبريل ينزل وينزل فيتجدد العهد بالسماء، ويحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء المبارك الانشراح والسرور والحبور وما لا يمكن ان يوصف. ايضا في نزول القرآن منجما امور مهمة جدا، لان القرآن منه الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لسائل، ومنه ما هو إنكار على قول قيل أو فعل فعل. وبالتالي لازم أن يكون القرآن منجما لأن فيه الناسخ والمنسوخ، فيه جواب السائل، فيه إنكار على أقوال قيلت وعلى أفعال فعلت. أيضا هناك حكمة مهمة جدا، وهو التدرج بالأمة حتى تتلقاه الأمة بالقبول، تتلقاه الأمة بالقبول وبالقبول الحسن. وفي هذا رواية لحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت نزل من القرآن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. إذن فنزول القرآن منجما مفرقا كان فيه رحمة بالأمة وكيف تقبله الأمة. وكما قلنا أن التوراة لما نزلت جملة واحدة في الألواح وأخذها موسى وعرضها على قومه رفضوها وأبوا أن يقبلوها لأنها شقت عليهم لكثرة ما فيها من الفرائض والأوامر والنواهي، فنطق الله تبارك وتعالى الجبل فوقهم كأنه ظل فخافوا وارتعدوا وارتعبوا، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة. بعد كده بيلزم ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيات الوحي وكيفيات التقائه بجبريل كانت اربع كيفيات، او تلقيه للوحي عموما كان على اربع اساليب. الاسلوب الاول زي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يأتيه كصلصلة الجرس وهو اشده عليه، حتى أنه يتفصد منه العرق في اليوم الشات الشديد البرد مثل الجمان، حتى إذا انفصل أو حتى إذا سري عنه وعى ما يقوله الملك، وقالوا أن هذه الصلصلة صلصلة الجرس ما هي إلا خفق أجنحة الملك حتى يقرع سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد تفرغ سمعه تماما وتفرغ قلبه تماما لتلقي الوحي. الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني أن ينزل الملك على صورة رجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعي منه ما قال. الأسلوب الثالث أن يكون الوحي بزيارة الملك للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤية الأنبياء وحي. الأسلوب الرابع أن يكلمه الله تبارك وتعالى رأسا بغير واسطة من جبريل، وهذا الكلام المباشر على نوعين. النوع الأول أن يكلمه يقظة يقظة كما حدث ليلة الإسراء والمعراج، أو أن يكلمه مناما كما روى معاذ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى. هذه الأربع كيفيات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بها الوحي. القرآن بقى لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل منه الآية والآيتان والثلاث والأربع والخمس، أغلب نزول القرآن خمسة خمسة، خمس آيات خمس آيات، وكان أبو سعيد الخدري يعلم الناس خمس آيات في الصباح وخمس آيات في المساء، ويقول هكذا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا من واظب على حفظ الخمس لم ينس، من واظب على حفظ الخمس لم ينس، يعني واظب على أن يحفظ خمس آيات خمس آيات خمس آيات خمس آيات. ونزل من القرآن عشر آيات زي العشر آيات الأولى من سورة المؤمنين، سورة المؤمنون العشر آيات الأولى، والعشر آيات التي نزلت في براءة السيدة عائشة، نزلوا عشر آيات مرة واحدة بتوع براءة السيدة عائشة، والعشر آيات اللي في أول سورة المؤمنون. أيضا نزلت سور كاملة من القصار السور زي سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة مثلا، وكذلك نزلت من الطوال سورة الأنعام، ونزلت ويشيعها سبعون ألف ملك. أيضا نزل من القرآن جزء من الآية كقول الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر، وكقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وهو جزء آية في سورة براءة في سورة التوبة. ده تلخيص للكلام اللي احنا قلناه امبارح، أرجو ان احنا نكون استوعبناه، ويبقى دلوقتي احنا هنفهم بقى أصح الأقوال بعد ما اتقالت كل الأقوال دي كلها. بقى عندنا أصح الأقوال معروفة، نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، وسطر في الصحف للسفرة الكرام البرر، تلقاه جبريل تلقفا روحانيا من الله تبارك وتعالى، وإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي رجفت السماء رجفة شديدة، وصعق الملائكة وخروا سجدا، أول من يرفع رأسه جبريل فيتلقى في الوحي، فينزل إلى السماوات فيسأله أهلها ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن ينخلع النبي صلى الله عليه وسلم عن صورته البشرية إلى الصورة الملكية، وإما أن ينخلع جبريل من الصورة الملكية إلى الصورة البشرية. يأتيه كصلصلة الجرس وهو أشد عليه، يأتيه الملك في صورة الرجل وهو أهونه عليه، يأتيه مناما الملك فيوحي إليه، يكلمه رب العزة تبارك وتعالى يقظة أو مناما. ونزل القرآن آية آيتان ثلاث أربع عشر آيات أو بعض الصور، أغلبه نزل خمسا خمسة، ونزلت أيضا في بعض الأحوال الجزء من الآية. حكمة نزول القرآن جملة واحدة ليكون النبي صلى الله عليه وسلم كالرسل من قبل يحصل على هذه الميزة، تشريفا للأمة، إعلاما لأهل السماء أن هذا آخر كتاب ينزل على أشرف المرسلين وخاتم النبيين لأطهر وخير أمة أخرجت للناس، ثم نزل بعد ذلك منجما حتى يتلقاه الناس بالقبول تدرجا بهم ورحمة، لأنه لو نزل كله دفعة واحدة لشق على الناس الأوامر والنواهي والفرائض وما إلى ذلك، فتلقوه بالقبول آية آية وحكم حكم وأمر أمر ونهي نهي تدرج على 23 سنة. كذلك كان القرآن بينزل منه الناسخ ومنه المنسوخ، منه إجابة السؤال، منه إنكار قول قيل وإنكار أو إنكار فعل فعل. اتفق على أن الكلام منزل منزل، لكن كلمة أنزل ونزل لا تتحقق في الكلام من حيث المعنى اللغوي، إذن هو تعبير مجازي. وتلقفه جبريل، يبقى جبريل تلقف القرآن تلقفا روحانيا وأسمعه الله تبارك وتعالى كلامه وأقرأه إياه وهو في السماء وهو عال من المكان، ثم أداه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. فالنزول نزول الملك، والملك هو الذي يتنقل من علو إلى أسفل. كلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. إنزال هذا الكلام إثباته في اللوح المحفوظ، إما إثباته بالكلمة وباللفظ وبالحرف، وإما إيجاد الكلمات والحروف الدالة على المعنى وإثباتها باللوح المحفوظ. أظن كده المعاني هتبقى واضحة ومفهومة قوي ومستوعبة. ربنا تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل وأفهمه وطرجه في السماء زي ما قلنا، ونزل جبريل وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنقول بقى إن الوحي المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم قسمان. قسم أوحاه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، ولذا أوتي مجامع الكلم. وهذا القسم يصح رواياته بالمعنى وهو الحديث، والقسم الآخر نزل بالكلمات والحروف والألفاظ وأداها جبريل بالكلمات والحروف والألفاظ، وتلقفها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأداها كذلك. لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما وإن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن فقد نزل القرآن بالكلمة والحرف واللفظ دون تغيير ودون تبديل من جبريل ودون تقديم ودون تأخير، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعه الله تبارك وتعالى في قلبه. ودي برضو بتعتبر نعمة كبرى على الأمة أن يكون الوحي قسمان، قسم يصح للأمة أن ترويه بالمعنى، وقسم يصح أو لا يصح أن ترويه بالمعنى بل يجب أن يؤدى باللفظ. لو نزل كله باللفظ لشق ذلك على الأمة، ولا يستطيع العالم أن يأمر وينهى لأنه مقيد دايما بالكلمة وبالحرف. فالتيسير والتخفيف جزء يؤدى باللفظ وجزء يؤدى بالمعنى. ولو نزل كله مما يؤدى بالمعنى لخشي من التبديل والتحريف. فاجتمعت الميزتان، ان جزء يؤدى باللفظ والحرف ولا جزء اداءه بالمعنى، وجزء يؤدى بالمعنى. ده ملخص الكلام، اظن كده لازم تكونوا حفظتم الكلام وثبت في قلوبكم. عاوزين نتكلم بعد كده في امرين مهمين بكرة ان شاء الله. النهاردة نعوض لكم امبارح اخرناكم. الامر الاول اسماء القرآن واسماء السور. طبعا لو سألت دلوقتي وقلت القرآن له كم اسم تقولوا ايه؟ يرفع ايده كده اللي عاوز يقول، يرفع ايده. اسم واحد بس اسم القرآن، غيره اسم تاني الفرقان، نور صح، الذكر الحكيم صح، بقوا كتير اهو، بيان طبعا، هدى اهو الولد الصغير ده بيقول هدى، كتاب طبعا، ده احنا لسه انفصلنا على المنبر من مده شهر ثلاثه، تنزيل تمام، له 55 اسم. ايه رايكم بقى؟ هل تحبوا تعرفوهم ال 55 اسم؟ تحبوا تعرفوهم؟ يعني اقوله لكم 55 اسم. 55 اسم للقران. طب الفاتحه لها كم اسم؟ الفاتحه قول بقى 10 12 13 17 اسم. القران بقى فيه اسماء كتير بقى، السور اللي لها اسم ولها اسمين، زي براءه اسمها التوبه واسمها براءه واسمها الفاضحه واسمها سوره المنافقين، لها كذا اسم كذا اسم. فكذلك السور القرانيه لها اسماء متعدده. ان شاء الله عاوزين نتكلم في دي، ندي فكره حتى بس عنها، يعني مش لازم نحصرها. يعني عاوزين نتكلم عن عدد السور. عدد السور احنا سالناكم مره قلتوا ايه؟ 114. في ناس بتقول 116. في ناس بتقول 116. ليه؟ في سورتين اثبتهم ابن مسعود لم يثبتوا في مصحف ابي ولا في مصحف زيد بن ثابت. عارفين ايه هم؟ القنوت اللي احنا بنقوله كل يوم ده، سورة الحفد. اسمها سورة الحفد. سورتين سورتين، لكن ما اجمعتش عليهم الامه، فهم 116. وفي بعض الناس عملوا الانفال وبراءة سورة واحدة ويبقى 113 مش 114. وفي بعض الناس ما اثبتتش المعوذتين، المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، قالوا ليستا من القران وانما هما دعاء. اصح الاقوال ايه؟ ما بين ايدينا اللي هو مصحف عثمان، دي اصح الاقوال، دي اصح الاقوال. وزي ما قلنا القران فيه 55 اسم. بعد كده بقى عاوزين نشوف الحديث الذي رواه 21 صحابي. 21 صحابي، شوف بقى لما يبقى حديث رواه 21 صحابي، عارفين هو نزل القرآن على 7 أحرف. حديث رواه 21 صحابي، اذا الحديث ايه؟ يقين. قالوا فيه ايه بقى في الحروف دي؟ 35 رأي. طبعا مش هنقدر نقول ال 35 رأي، لكن هقول لكم منهم على الاقل 10 او 11 او 12 رأي، يعني هحاول اجمعهم والخصهم والمتشابهات احطها مع بعضها بحيث هقول لكم 11 او 12 او 13 رأي. وهنرجع في الاخر ونقول العلم واسع وفوق كل ذي علم عليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين، واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في صلاة الله.